بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نفجره، ونخلع ونترك من يكفره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون المستمعون إلينا، هذه هي المحاضرة الثامنة من محاضرات الولاء والبراء. واليوم إن شاء الله سنتكلم حول مفهوم التقية وتعريفها، وأقوال العلماء في أحكامها وضوابطها، ونتكلم أيضا عن الفرق بين التقية والإكراه. وفي البداية أقول لكم إن التقية، قبل أن ندخل في التعريف، إن التقية لها علاقة بمفهوم المولاء، لأنها البعض يقول هي صورة من صور المولاة، أو هي مولاة، ولها أيضا علاقة بمفهوم الإكراه، لأنك تجاري هؤلاء وتنطق وتواليهم بالأقوال والأفعال خوفا وحذرا منهم. إذن فهي أيضا، البعض أحيانا يقول إنها يشبهها ويصل بالأمر إنها هي الإكراه، أو أنها لا علاقة بآية سورة النحل، الآية 106 في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا حتى لا يظن ظان أننا نتكلم عن قضايا مجتزئة مبتسرة لا علاقة لها بالموضوع، لا، هي لها علاقة ولها أحكام ولها صور، والعلماء تكلموا في هذه القضية بقوة. وهذا موضوع التقية موضوع كبير وليس بهذه السهولة، فلذلك نحاول إن شاء الله أن نتكلم في موضوع مفهوم التقية وأحكامها. أولا نبدأ بقول الله تعالى في سورة آل عمران الآية 28، قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. هذه هي الآية التي انطلق منها العلماء وتكلموا في موضوع التقية وأحكام التقية وضوابط التقية على مدار قرون حتى وقتنا الحاضر. ما معنى التقية من الناحية اللغوية؟ إذا ذهبت إلى أي قاموس، فتحت إلى أي قاموس في اللغة العربية، وخاصة القواميس الكبيرة مثل لسان العرب لابن منظور أو تاج العروس للزبيدي وغيرهم، هذه القاميس تقول كما في لسان العرب مثلا: التقية أصلها في اللغة الحذر، فهي في أصلها الحذر. ولكي نقرب لكم المعنى، طب إيش علاقة المولاة بالتقية؟ الحذر شيء والمولاة معناها القرب، قلنا من مفاهيمها القرب والدنو المناصرة وكل هذه الأسماء، ولكن كلها تدور حول القرب. فالمصدر تقية، ولذلك ورد في بعض القراءات: القراءة التي نقرأها إلا أن تتقوا منهم تقاه، وفي بعض القراءات الأخرى قراءة أخرى: إلا أن تتقوا منهم تقية. وهذه تقية، يبقى تقاه وتقية. إذن هي بتدور كلمة تقية، معناها التقيه، أتجنبه، أحذره، فهي أيضا من الحذر، أصلها من الحذر. نلاحظ العلماء تكلموا في هذه المسألة ويعني في أشياء كثيرة في اللغة لن يعني أرهقكم كثيرا في هذا الموضوع، ولكن نقول مثلا ما ذكره مثلا أبو حيان في البحر المحيط عندما يقول في تفسير هذه الآية، يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الشاهد هو يقول نزلت في الصحابي عبادة بن الصامت واللي كان له حلفاء من اليهود فأراد أن يستظهر بهم على العدو، وقيل في عبد الله بن أبي وأصحابه كانوا يتوالون اليهود، وقيل في قوم من اليهود، ويعني لن نهتم كثيرا في هذا الموضوع. المهم الآية نزلت هذه الآية في قوم إذن كانوا يظهرون المودة لكفار قريش فنزلت، فمعنى اتخاذهم أولياء عن اللطف بهم في المعاشرة، وذلك لقرابة أو صداقة قبل الإسلام هذا أو يد سابقة أو غير ذلك، وهذا فيما يظهر نهو عن ذلك، فالله نهاهم عن ذلك كما يقول أبو حيان. وأما أن يتخذ ذلك بقلبه ونيته فلا يفعل ذلك مؤمن، والمنهيون هنا قد قرر لهم الإيمان، يعني الله سبحانه وتعالى قرر أنهم مؤمنون، يبقى فالنهي هنا إنما معناه النهي عن اللطف بهم والميل إليهم، واللطف عام في جميع الأعصار، وقد تكرر هذا في القرآن. يعني هذا نهي ليس خاصا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أيام الصحابة، لا، هذا إلى قيام الساعة. ويكفيك من ذلك قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والمحبة في الله والبغض في الله أصل عظيم من أصول الدين، ولذلك بعض الناس يعني طب بقول أنت بتقول لا يتخذ المؤمنون، اللا لا هنا لن هي هي نهي عن اتخاذهم، هذا تحريم يعني لا نهي، لكن في قراءة أخرى لا يتخذوا بالذال عليها ضمة، طب ما هي نفي وليست نهي، لا قالوا الأولى اللي هي القراءة التي نقرأها لا يتخذ المؤمنون، هي معظم القراء لا يتخذ المؤمنون، هذه يتخذ هنا مجزومة بلا، ولكن طبعا نظرا لالتقاء الساكنين فاحنا عملنا ايش، وضعنا كسرنا الذال، لان بعد الذال ايه الف، والالف ساكنه والذال ساكنه، هذا في اللغه اذا التقى ساكنان بنكسر الاول، فكسرنا لا يتخذ المؤمنون، اذا لا نهي هي مجزومه اصلا، ولكن لن نفيه اللي هي على القراءة الأخرى لا يتخذوا يعني نفي، لكن قالوا هذا النفي بمعنى النهي، هذا نفي بمعنى النفي النهي المراد به النهي، كما قال أبو حيان وأجازه الكسائي فيه، وقال الكسائي في قراءاتي أيضا إن يجوز الرفع هنا. طيب يبقى إذا مناسبة هذه الآية لما قبلها من الآيات التي في سورة آل عمران هو ما يجب أن يكون المؤمن عليه من تعظيم الله والثناء عليه بالأفعال التي يختص بها وذكر ما يجب على المؤمن ومعاملة الخلق. طيب يبقى ظاهر، لكن ظاهر الآية هذه الآية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والله المصير، ظاهر الآية النهي عن موالاتهم إلا ما فسح لنا فيه من اتخاذهم عبيدا، ها فقط المسموح لنا اتخاذهم عبيدا والاستعانة بهم استعانة العزيز، لاحظوا الاستعانة بهم استعانة العزيز بالذليل، والأرفع ها والأرفع بالأوضع والنكاح فيهم اللي يجوز النكاح من أهل الكتاب، هذه صورة من صور المولاة، ولكن ليس في الحقيقة مولاة كما قلت لكم من قبل، هي صور شبيهة، هي صور مولاة ولكن هي ليست من صور من المولاة المذمومة هنا في هذه الحالة، لأنها مسموح لها لنا بها في الشرع، وإن كانت صورتها مولاة اللي هو بيتزوج واحدة نصرانية بيتزوج واحد امرأة يهودية، ها فهذا كل ضرب من الموالاة أذن لنا فيه ولسنا ممنوعين منه، فالنهي ليس على عمومه، يعني في حالات اللي هي انك بتبيع مع اليهود والنصارى، بتتاجر معهم، بتتعامل معهم، تشتغل عندهم، بتلك ابوين، لو كان واحد ابواه كافران مثلا ماذا يفعل؟ إذن يتعامل، هذا نوع من حسن المعاملة وليس فيه أي نهي ولا شيء، ولأنه هذا مسموح لنا به في الشريعة. طيب يبقى إذن، لكن في استثناء اللي هو إلا أن تتقوا منهم تقاه. هذا استثناء كما يقول العلماء يعني لا يتخذ كافرا وليا لشيء من الأشياء إلا لسبب التقية، يعني إذا كان لابد فلا يكون ذلك إلا للتقية، يعني فيجوز إظهار المولاة باللفظ والفعل دون ما ينعقد عليه القلب والضمير. يعني ممكن الواحد يواليهم باللفظ، يجاريهم باللفظ والفعل، ها، لكن طبعا المهم القلب لا يكون منعقدا بمولاتهم وراضي بهذا يعني. ولذلك قال ابن عباس التقية المشار إليها مداراة ظاهرة بتداريهم، ها، وسنتكلم عن مفهوم المداراة فيما بعد. ويكون، وقال ابن عباس رضي الله عنه، يكون مع الكفار أو بين أظهرهم فيتقيهم بلسانه ولا مودة لهم في قلبه. وقال قتادة إذا كان الكفار غالبين، يعني كانوا هم الكثرة وغالبين وظاهرين على المسلمين، أو يكون المؤمنون في قوم كفار فيخافونهم، فلهم أن يحالفوهم ويداروهم دفعا للشر وقلبهم مطمئن بالإيمان. وقال ابن مسعود رضي الله عنه خالطوا الناس وزايلوهم وعاملوهم بما يشتهون ودينكم فلا تثلموه، يعني أما الدين لا، إياك في دينك أن تتنازل عنه، ولكن فقط من باب المداراة ومن باب اللين في القول وغير ذلك. ولذلك بعض العلماء قال لا، في رواية تقول أن هذا كما في رواية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كانت التقية في جدة الإسلام، يعني في عز الإسلام، في بداية الإسلام قبل استحقاق إحكام الدين وقوة المسلمين، كانت في البداية في الضعف وهكذا. فأما اليوم فقد أعز الله المسلمين أن يتقوهم بأن يتقوا من عدوهم، يعني فهذا كلام معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي بتكلم هذا رأيي، بيقول إن كان هذا التقية كانت في بداية الإسلام في مرحلة الضعف، يعني والناس كانوا ضعافا، والآن خلاص أعز الله المسلمين. ولكن الحسن البصري وغيرهم العلماء قالوا لا، التقية جائزة إلى يوم القيامة، ولكن يجب أن ننتبه ولا تقية في القتل. يعني واحد يقول وهل تقية في القتل؟ لا يجوز تقية في القتل. يقول لك إيش يعني إيه لا تقية في القتل؟ لذلك ستلاحظون أن التقية والإكراه فيهم بعض الناس يفهم مفهوم آية سورة النحل الآية 106 كأنها هي، يعني بيخلطون بعض العلماء، يخلطون فعلا في هذه المسألة. لا تقية في القتل، نعم إذا كانت التقية جائزة، لكن لا تقية في القتل، يعني واحد بيقول لك اقتل هذا الرجل وإلا قتلتك، طب يعني خلاص لا تقية هنا، تقول أنا خايف منه هيقتلني، لو قتلته تقتل به ولا يوجد ولا عذر لك في هذا. إذن كما قلنا في المحاضرة الماضية عن الإكراه، كنا لا إكراه في القتل، يعني واحد يأمرك أنك تقتل مسلما وهكذا، لا يجوز لك أن تتحجج بهذا، لا يجوز ولا يسمح لك بذلك، وتقاد به من ناحية الشرعية إذا قتلته، يعني تقتل به إلا. ولذلك لا تقية في القتل. ولذلك قال الزمخشري يقول إلا أن تخافوا من جهتهم، اللي هي إلا أن تتقوا منهم تقابي فسرها، يعني إلا أن تخافوا من جهتهم أمرا يجب اتقاؤه. ها، وبعض العلماء أيضا وقرأ في بعض، إحنا قرأنا الآية اللي هي إلا أن تتقوا منهم تقية على وزن مطية، ها، كلمة مطية تقية هكذا هي على هذا الوزن يعني. وظاهر الآية قال أبو حيان أيضا وظاهر الآية يقتضي جواز موالاتهم، ها، جواز موالاتهم عند الخوف منهم، ها. طيب أما الموالاة بالقلب فلا خلاف بين المسلمين في تحريمها، وكذلك الموالاة بالقول والفعل من غير تقية، ونصوص القرآن والسنة الذي تكلمنا فيها فيما قبل. لأن بعض الناس يقول التقية، بعض العلماء يقول التقية بالقول فقط وليس بالفعل. لا، هو الرأي الصحيح في هذه المسألة أن التقية بالقول والفعل، ولكن بالضوابط والتي تكلم بها العلماء. طيب، بعض الناس يقول في موضوع اللي هو بأي شيء تكون التقية، يعني هل بالأقوال ولا بالأفعال؟ قلنا لكم أن أصحاب الإمام أبو حنيفة بعض الأئمة كانوا يقولون لا، هي التقية بالأقوال فقط، يعني التقية تكون في الأقوال دون الأفعال. وبعضهم يرجع يقول بعض هذا منسوب لبعض الصحابة، لكن أصحاب الإمام أبو حنيفة قالوا التقية رخصة من الله، التقية رخصة من الله تعالى وتركها أفضل، فلو أكره على الكفر فلم يفعل حتى قتل فهو أفضل ممن أظهر، يعني أظهر الموالاة يعني. وكذلك كل أمر فيه إعزاز الدين فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل من الأخذ بالرخصة. هذا كلام من ذهب، كلام جميل جدا. ها، قال أصحاب أبي حنيفة التقية رخصة من الله تعالى وتركها أفضل، فلو أكره على الكفر فلم يفعل حتى قتل فهو أفضل ممن أظهر، أي أظهر الموالاة لهم ووافقهم على كفرهم يعني. وكذلك كل أمر فيه إعزاز الدين فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل من الأخذ بالرخصة. هم كانوا يردون على بعض العلماء الذين قالوا لا، إن الإنسان في هذه الحالة أن الذي أظهر واتقى القتل فهو أفضل، فردوا عليهم طبعا قالوا لا، هذا هو الصح، فالذي أظهر فالذي قتل حتى يقتل أفضل من الذي أخذ بالرخصة. طيب، ولذلك الإمام أحمد له كلام جميل في موضوع فتنة القراء، فتنة القرآن وخلق القرآن، عندما قال لما المقال له لماذا لم تجب تقية، يعني كان ممكن يجيب تقية أو يعرض كما عرض بعض العلماء، ولكنه قال إذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق. يعني إذا كان إذا جاب العالم تقية، ده عالم وليس شخصا عاديا، ها، وإذا والجاهل يجهل، طب متى يتبين الحق؟ الناس ماذا تتعرف؟ لما كل واحد سيستخدم التقية أو يأخذ بالرخصة ويجيب هكذا. فهو يقول إذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق. طيب، وقال الإمام أحمد والذي نقل إلينا خلفا عن سلف أن الصحابة وتابعيهم بذلوا أنفسهم في ذات الله، وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا سطوة جبار ظالم. طيب، ماذا قال بعض في كتاب في الرازي في مفاتيح الغيب عندما يقول إنما تجوز التقية فيما يتعلق بإظهار الحق والدين، أما ما يرجع ضرورة إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات إطلاع الكفار على عورات المسلمين فغير جائز البتة، غير جائز البتة. يعني هو بيقول لك نعم التقية يجوز فيه ما يتعلق بإظهار الحق والدين، يعني ممكن الواحد يداري في بعض الأشياء في الشرعية، يلين لهم بالقول، يقول يوليهم في شيء معين، ولكن إذا طلب منه أن يقتل إنسانا أو أن يزني أو يغصب مالا أو يشهد بزور أو يقذف محصنات أو يطلع الكفار على عورات المسلمين فغير جائز البتة. يعني واحد يقول لك نعم أنا سأذهب حتى لأنهم سيسحبوا الجنسية مني إذا لم أذهب معهم مثلا لقتال المسلمين في أفغانستان أو في العراق أو في الصومال أو في مالي أو في أي مكان في العالم، فأنا الآن عندي الجنسية البريطانية أو عندي الجنسية الأمريكية أو عندي الجنسية الفرنسية أو غير ذلك، فإذا لم أذهب معهم فإنهم سيسحبون مني الجنسية أو يسجنوني أو غير ذلك، فهذا لا يجوز البتة، لا يجوز البتة. تروح تذهب تطلعهم على عورات المسلمين، هذا في حالة أنه يذهب معهم ليطلعهم على أماكن، لأنه في يستخدمون بعض المستعربين العرب هؤلاء المسلمين اللي أصلهم مسلم يعني ويستخدمونهم لأنهم يعرفون الأماكن والدروب ويستكلمون مع السكان ومسلمين يطلعوهم، فهذا يطلع الكفار على عورات المسلمين، وربما وأيضا يشاركهم، تخيل يعني يشاركهم في القتل أيضا، لكن دعك من غير إذا حتى إذا لم يشاركهم في القتل فهو يدلهم على عورات المسلمين، فهذا لا يجوز، لا يتحجج، يقول لك سيسحبون مني الجنسية، سيزجنونني، كل هذا غير معتبر البتة. وظاهر الآية يدل على أنها مع الكفار الغالبين، يعني الآية ظاهرها لو كان الكفار غالبين تتقي منهم تقى، يعني انت خايف على إظهار دينك، أو لأنه لو فعل ممكن يضربوك يحرقوك يعتدوا عليك، فأنت بتحاول بقدر الإمكان أن تتقيهم وتحذر منهم أو تجاريهم في شيء معين لكن بالشروط التي قلناها. لكن الإمام الشافعي له رأي ومذهب في ذلك، يقول هذه ليست مع الكفار الغالبين فقط، الإمام الشافعي له رأي قد تكون صورة من الواقع الذي نعيشه، وهو يقول أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحال بين المشركين، يعني حدث أن المسلمين مختلطون مع المشركين في مكان واحد، يعني هو يقول جازت التقية محاماة عن النفس في هذه الحالة لو كانوا مختلطين بهم، وهي جائزة لصون النفس والمال كما قال الإمام الشافعي. طيب إذن الآية فيها، طبعا بعض العلماء يستدلون بهذه الآية شيء آخر لا علاقة بالموضوع، هذه الآية دلالة على أنه لا ولاية لكافر على مسلم في شيء، ويتكلمون لن ندخل في التفاصيل في هذا. الإمام الطبري ابن جرير في في في تفسيره يتكلم عن هذا الموضوع، يقول هذا نهي من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذ الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا، ولذلك كسرها يتخذ، يعني لأنه في موضع جزم بالنهي، هو أنا يقصد الذين قلنا التقاء الساكنين هذين، فذلك بنكسر واحد نكسر الأولى يعني. ومعنى ذلك أي لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده، لاحظ كلام الطبري، بارتدادها عن دينه ودخوله في الكفر، إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل. لاحظ القيود والشروط التي اشترطها الإمام ابن جرير الطبري، وطبعا استند في ذلك إلى بعض الصحابة والتابعين، يقول في كلام ابن عباس رضي الله عنه نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين. الحالة هذه لما يكون يعني المؤمنون لهم الغلبة وكذا لا يجوز لا الملاطفة ولا اتخاذهم أنصارا وأعوانا وهكذا، إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم في الدين، وذلك قوله إلا أن تتقوا منهم تقى. يعني ابن جرير يقول هي المسألة كالآتي، إنك في حالة في هذه الحالة لو كان الكفار غالبين فإنه يجوز في هذه الحالة أن تترخص إنك تتخذ تظهر لهم اللطف في القول، ولكن بتخالفهم في الدين وقلبك يضمر العداوة لهم، إلا أن تتقوا منهم تقى فيظهر الولاية لهم، فلا إلا أن يتقي فيظهر الولاية لهم في دينهم مبراء من المؤمنين، فهذا لا يجوز، ده مشرك الذي يفعل ذلك، يعني الذي يواليهم في دينهم ويظهرهم على عورة المؤمنين حتى لو كانوا متغلبين، احنا مكلم في سورة حتى لو كانوا متغلبين، فمن فعل هذا فهو مشرك فقد برئ الله منه، إلا أن يتقي تقاف ويظهر الولاية لهم بالمعنى التلطف في أشياء ولا يظهر العداوة، يعني لا يظهر لا يستطيع إظهار العداوة، فهذه الحالة المسموح بها. يعني يشعرهم باللطف في القول، يظهرهم لا يظهر لهم العداوة، فهذه الحالة حتى لا يفتكوا به، يفتكوا به أو خايف على نفسه منهم وعلى ماله وأهله يعني. طيب هذه في مسألة إلا أن تتقوا منهم تقاء. ولذلك في الآخر قول ابن جرير، وهذا اللي هي في تأويل، فقال إلا أن تتقوا من الكافرين تقاء، فالأغلب من معاني الكلام إلا أن تخافوا منهم مخافة. فالتقية التي ذكر الله تعالى في هذه الآية إنما هي تقية من الكفار لا من غيرهم، يعني إلا أن تتقوا الله من أجل القرابة التي بينكم وبين هو يقول، لأن بعض العلماء يقول إلا أن تتقوا منهم اللي هم القرابة، يعني هو يقول لا، هذه الآية بتتكلم عن الكفار، تقية من الكفار المتغلبين، لا تتكلم عن الذين من المسلمين يعني. الإمام القرطبي أيضا سار على نفس النهج وذكر، قال ونقل لنا قول الحسن البصري عندما قال التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة ولا تقية في القتل. ها، وأيضا كما نقل عن الإمام الضحاك وغيره إلا أن تتقوا منهم تقاة. وقيل إن المؤمن إذا كان قائما بين الكفار فله أن يداريهم باللسان إذا كان خائفا على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان، والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم. لاحظوا هذه أقرب إلى الإكراه أيضا، يعني نفس، تلاحظوا في تشابه كبير جدا بينها وبين الإكراه. وذلك أحيانا بعض العلماء يستخدم كلمة إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحاول، وهي معناها الإكراه في نفس الموضوع. طيب، وأما حمزة الكسائي دعك من هذه في القراءات، في الشيخ الألوسي له كلام كبير جدا في هذا الموضوع أيضا عندما قال ومن الناس من استدل بهذه الآية اللي هي آية رقم 28 من سورة آل عمران، ومن الناس من استدل بالآية على أنه لا يجوز جعلهم عمالا ولا استخدامهم في أمور الديوان وغيره، وكذا أدخلوا في المولاء المنهي عنها السلام والتعظيم والدعاء وبالكنية، يعني ما تقولوش يا سيادة كذا يا حضرة مش يعني هكذا بالمعنى، أو تقول السلام عليكم. لكن هذا في ماذا؟ في غلبة الكفار، في هذا في استقرار المؤمن وغلبة المؤمنين. أما في غلبة الكفار فإنه يرخص في هذه الحالة التلطف والعبارة، لكن بالقيود التي نتكلم فيها، اللي هو يخشى على نفسه من القتل أو القطع أو المال. بعضهم يشدد لدرجة يعني، في بعضهم يكفي الخوف على النفس أو الخوف الإذاء الذي، ولكن يكون يقول لك لا، لو يعلم أنهم سيقتلونه أو يقطعون عضوا من أعضائه أو إذن هو هنا نتكلم كأننا نتكلم عن شروط الإكراه، كأننا نتكلم عن موضوع الإكراه، وهذا سنتكلم عنه فيما بعد. ولذلك عندك في هذه إلا أن تتقوا منهم تقى، العلماء لهم الإمام الألوسي في روح المعاني، في تفسيره في روح المعاني ذكر أشياء كثيرة جدا وبين الآراء العلماء، آراء الفرق الإسلامية في هذا الموضوع. يعني بعضهم قال إن التقية، الخوارج لا يقبلون التقية، يعني رأي تأكاد يكون رأي الخوارج أنه لا تقية، يعني ممكن يموت ولا لا يفعل بالتقية، لا يترخصون أبدا. ها، وأما الشيعة بالرأي الغالب عندهم أراء، يعني عندهم ليسوا رأيا واحدا طبعا، ولكن في الغالب هم يعني يجيزون البعض منهم يوجب التقية، بل بيعتبرها دين ويعتبر ركن من الأركان أيضا عندهم، وبعضهم يجيزها في حالات بشروط معينة، وهذا الرأي القديم عندهم. ولكن الرأي المعمول والشهير هو عندهم أنها أن هذه التقية واجبة، وأنها دين، وأنه لا تقي لا دين لمن لا تقية له. هذه هي هذه هي التقية عند الشعب. التفصيل طبعا لن نستطيع. ابن تيمية في منهاج السنة شيخ الإسلام تيمية رد في هذا الموضوع بالتفصيل، والعلماء الذين ردوا على الشيعة في هذا الموضوع بالتفصيل في موضوع التقية الذي يريد أن يتوسع في المسألة وخاصة التقية عند الشيعة. ولكن نحن نتكلم عن التقية لأنهم يستندون لنفس الآية التي هي آية العمران الآية 28. فنحن نفس فقط، لأن التقية ليس معناها لأن الشيعة يجيزون التقية ويجيبونها فنحن معنى ذلك أن نحن نقول لا تقية. لا، التقية موجودة وبنص القرآن إلا أن تتقوا منهم تقى، ولكن الضوابط التي لدينا تختلف عن الضوابط التي لديهم. هم هناك ممكن بيعملوا التقية حتى على المؤمنين وعلى المسلمين، يعني ليست خاضعة، دليل أنهم يكفرون المسلمين أصلا، يكفرون أهل السنة ويكفرون. فهم يتعاملون إن بالتقية من أجل هذا، هم يمارسونها مجرد من يعني كأن الأصل إن هو كأن الأصل التقية، رغم أن القرآن اعتبرها استثناء. طيب إذن الخوارج ذهبوا إلى أنه لا تجوز التقية بحال، ولا يراعى المال وحفظ النفس والعرض في مقابلة الدين أصلا. هم يقول لا يجوز، هي هو الدين الأصل والمال، تذهب النفس وتذهب المال. وطبعا هم متشددون جدا في هذا الباب. أما الشيعة كلامهم كما قال الألوسي، كلامهم في غاية الاضطراب ومضطربون في هذا المقام. طبعا هناك عقائد مضطربة في انحراف، ف قالوا إنها جائزة في أحد الأقوال. بعضهم قال إنها جائزة في الأقوال كلها عند الضرورة، وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح، ولا تجوز في الأفعال كقتل المؤمن ولا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنه إفساد في الدين. وقال المفيد إنها قد تجب، المفيد يعني شيخ من شيوخهم عندهم، قال إنها قد تجب أحيانا، وقد يكون فعلها في وقت أفضل من تركها، وقد يكون تركها أفضل من فعلها. وقال أبو جعفر الطوسي إن ظاهر الروايات يدل على أنها واجبة عند الخوف على النفس، وقال غيره إنها واجبة عند الخوف على المال أيضا، ومستحبة لصيانة العرض. يعني كلام كثير جدا ذكروه، ولكن المشهور عندهم هو أنها واجبة. يعني هذا في الخلاصة في هذا الموضوع. وطبعا الذي يريد قلت لا أحلت لكم كلاما كثيرا جدا في هذا الموضوع، ولكن نلخص لكم المسألة كما لخصها بعض العلماء قديما. ها، في بعض العلماء من الله أرجعون طيب لحظة، البتاع وقف لوحده يا سيدي. بكمل أنا ماشي معكم ماشي معكم. أنا هكمل، خليهم يسمعوا على بال ما أنا بدخل الآن إن شاء الله. أنا دخلت الآن، خليهم يستدعوني، أي أحد يستدعيني الآن، لأن طيب نكمل كلام الرازي. طيب خلي أحد يستدعيني الآن ولا حد أو يسمعونني. نعم طيب أنا هدخل الآن. بسم الله. طيب هل تسمعونني الآن؟ طيب انزل يا شيخ داود، انزل يا شيخ داود حتى تدخل. طيب الآن سمعني، بارك الله فيكم. والله سبحان الله، اللاقط يسمع كلمه الروافض او الشيعة او الطوسي او المجوع دائما يصلع كاني في قرين او جني في الموضوع. طب في البالتوك سامعني ولا مش سامعني؟ ممكن يكونوا عندهم عليكم شغال على البالتوك يا شيخ. البالتوك لا يعمل الان. لا يعمل علامه حمراء كده على الحوض. طيب اعمل ايش الان؟ انا هكمل عندك وانت انقل لهم بقى. تفضل. طيب هو واضح ان في عجه دخل في الموضوع، عمل عجه هناك في الشيخ ان شاء الله يكمل معانا. تفضل. طيب قال الرازي في مفاتيح الغيب، في عندما تكلم عن حول هذه الموضوع التقية، قال هناك عدة مسائل. في المسألة قال إن في موضوع كلمة تقية ومعناها وتكلم في مصدرها أصلا، وتكلم أيضا إن قال الحسن أخذ مسيلمة الكذاب رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأحدهما أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم نعم نعم. فقال أفتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. وكان مسيلمة يزعم أنه رسول الله رسول بني حنيفة ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول قريش، فتركه ودعا الآخر فقال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أفتشهد أني رسول الله؟ قال إني أصم ثلاثا، يعني ثلاث مرات يقول إني أصم إني أصم، فقدمه وقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما هذا المقتول فمضى على يقينه وصدقه فهنيئا له، وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعت عليه، كما قال نقل الرازي في مفاتيح الغيب عن الحسن البصري. ولذلك يقولون، لاحظ عندما يتكلمون يقول ونظير هذه الآية اللي هي آية سورة، دائما لاحظ نظير هذه الآية آية آل عمران هي نظيرها ونظيرتها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان اللي هي آية سورة النحل. واعلم أن للتقية أحكاما كثيرة. التقية لا أحكام، إيش هي أحكام التقية؟ الأول قالوا إن التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار ويخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان، وذلك بألا يظهر العداوة باللسان، بل يجوز أيضا أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة، ولكن بشرط أن يضمر خلافه وأن يعرض في كل ما يقول، يعني يستخدم المعاريض بقدر الاستطاعة عنده في هذه الحالة. فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب. طبعا القلوب هذه ما يعني هذه إجماع لا يجوز أصلا، حتى لو واحد أكرهوه قلبه بيعذبه يعني، وقلبه مطمئن بالكفر أو بما يقولون، طب ما هو كافر سيكفر سواء بيعذبوه أو لا يعذبوه، يعني لا القلب هذا يعني هذا بالإجماع. أما بنتكلم على القول بالظاهر أو بالفعل بالظاهر. الحكم الثاني ولو أنه أفصح بالإيمان والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك أفضل. لو هو أفصح بالإيمان وخلاص رغم أنه مرخص له بالتقية كان ذلك أفضل له، إن هو يواجههم يعني حتى لو وحصل له ما حصل له يعني، كما في قصة مسيلمة يعني. والحكم الثالث للتقية أيضا أنها إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار الموالاة والمعاداة، وقد تجوز أيضا فيما يتعلق بإظهار الدين أيضا بإظهار الدين. فأما ما يرجع، لاحظ كلهم يركزون في موضوع إظهار الدين فقط لكن لم يتكلموا عن حقوق الغير، فأما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال والشهادة بالزور وقصف المحصنات وإطلاع الكفار على عورات المسلمين فذلك غير جائز البتة، وقد نقلناه لكم من قبل، يعني كلمنا كلام الرازي من قبل في هذا الموضوع. الحكم الرابع الظاهر، يعني واحد يجي كله كما قلت لكم المثال اللي هو يدل على عورات المسلمين، أو واحد يروح يقول له أن يروح يزني يروح يزني وهو يقول لك أصلا أنا خايف ربما يؤذوني أو هكذا بيتوقع يعني. الحكم الرابع ظاهر الآية أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين، يعني الجواز فيها والترخيص فيها مع الكفار الذين يغلبون على بلاد المسلمين ها وتكون لهم الغلبة والقوة، إلا أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين مع الكفار والمشركين حلت التقية محاماة على نفس، كما قلت لكم يعني عند الإمام الشافعي يقول لو كان في مشاركة مع المسلمين ويعيشون ودخلوا تداخلوا مع بعض فهنا يجوز محاماة للنفس، يعني إذا كان في تهديد للمسلم في هذه الحالة. وقال في الحكم الخامس يعني من أحكام التقية، التقية جائزة لصون النفس. وهل هي جائزة لصون المال؟ بعضهم اختلف، قالوا يعني الواحد خايف على ماله فيضطر يلين لهم أو يقول لهم أو يواليهم في قول أو في فعل حتى يحمي ماله، قالوا بعضهم قال لا يجوز والبعض قال يجوز، ولكنه يقول نعم يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مال المسلم كحرمة دمه، وقوله من قتل دون ماله فهو شهيد، ولأن الحاجة إلى المال شديدة فلذلك فإنه يرخص له التقية من أجل صيانة للمال، هو النفس كلهم مجمعون عليها لكن من أجل صيانة المال. طيب هذا هو موضوع التقية، وهل هي التقية آخر مسألة فيها، هل التقية محددة بوقت محدد يعني في أيام زمن الصحابة أو عند ضعف المسلمين فقط في الصدر الإسلام؟ قال لا، التقية جائزة إلى قيام الساعة، وهذا هو الرأي أولى لأن دفع الضرر على النفس واجب بقدر الإمكان. طيب سنأتي إلى مسألة أخرى وهي، طيب لاحظنا الآن أن هناك تشابها وأن استخدام التقية أحيانا تكون مثل استخدام مثل نفس موضوع الإكراه، لأن التقية يعني أنت بتواليهم بتحذر منهم ولكن بتواليهم بقول أو فعل اتقاء شرهم خافة على نفسك وعلى مالك أو أنهم يغلبون عليك، فلذلك فأنت تستخدم التقية هنا. طب ما هي الإكراه، ما هي الإكراه، طب ما هو الإكراه نفس القصة اللي تكلمنا فيه وقلنا أن الأصل في الموالاة، الموالاة الأصل أنها الموالاة الظاهرة هذه هي كفر بذاتها، يعني كفر بذاتها ولا يرخص فيها إلا في حالة الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني إلا من أكره بقول أو فعل كما قلنا في لكم في صحيح الأقوال، إلا من أكره بالقول أو الفعل وقلبه مطمئن بالإيمان، واحد خلاص معرض. وقلنا إن من شروط الإكراه إكراه الملجئ، اللي هو الإكراه الملجئ يعني الإكراه التام وليس الإكراه الناقص أو الإكراه الكبير ودوك الإكراه الصغير، إكراه الملجئ التام اللي هو بيهددك إما بالقتل بقطع عضو من أعضائك بالضرب الشديد المتلف، هذا الذي يتكلم عنه اسمه الإكراه الملجئ التام هذا. أما الإكراه الصغير أو الإكراه الناقص وهو يعني حبس يوم يومين، بعض الأشياء بسيطة هكذا، ضرب أو إهانة أو توبيخ، هذا ليس معتبرا فيه ولا يرخص للإنسان فيه أن يقول الكفر أو يفعل الكفر من أجل أنه يحبسوه شهر أو يومين أو هيحبسوه بعض يعني الأيام، ولا يوجد فيه تلف عضو ولا فيه قتل ولا فيه أي شيء. الإمام الشافعي له رأي أن القيد في حد ذاته والسجن في حد ذاته، ولكن هو يخالف الجمهور في هذا الموضوع، يعني رأي هذا الجمهور الذي أنا بلخص لكم المسألة في هذا الموضوع. إذن الموالاة ظاهرة للكفار كفر أكبر، لماذا؟ لقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم كما تكلمنا عنها من قبل، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في العباس العم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذه على ظاهره في أسرى بدر، رغم أنه قال له أن أنا كنت مسلما وحكم على ظاهره بأنه من ضمن الكفار وقال إنما إسلامك الله سبحانه أعلم بباطنك، فإذا أخذه كافر ولم يحتج بموضوع أنه كأنه أكره أو غير ذلك. ثم إذن لنوال خرج معهم في صفوفهم يقاتل معهم، فهذا لم يعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم عليه بأنه كافر، يعني هو كافر رغم أنه قال إنه أسلم. طب الكفر لا يجوز إظهاره كما قلنا لكم إلا مع الإكراه المعتبر، لا لمجرد الخوف أو لمصلحة، يعني لم مثلا يرخص، فلم يرخص الله في إظهار الكفر إلا مع الإكراه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ها؟ يعني مجرد الخوف من الكفار دون وقوع إكراه معتبر منهم لا يجوز للمسلم موافقتهم في الظاهر، يعني يقول لك لو أنا أصلاً لو أنا لم إذا لم أجاريهم، إذا لم أفعل الكفر معهم، إذا لم أشاركهم في جيوشهم، إذا لم أدخل معهم في الكنيسة وأحضر صلواتهم وألبس زيهم، أو إذا لم أرتدي هذا الصليب، أو إذا لم أفعل ذلك سيسحبون مني الجنسية، إيش يسحب منك الجنسية؟ سيأخذون مني يقطعون مني المعونة مثلا، أو يعملوا لي أي شيء يعني من تهديداتهم في الغرب، كل هذا لا يجيز لك مجرد توقع الخوف أو الخوف من مثل هذه، هذه ليست مجرد لا تعتبر ومهدرة في التصريح بالكفر، أنك تفعل الكفر أو تقول الكفر من أجل هذا مجرد الخوف أو مجرد بعض الحظوظ العادية الدنيوية التي ستحرم منها، أن يسحب منك الجرين كارد، يسحب منك الجنسية، يسحب، كل هذا ليس معتبرا أن تقول الكفر، كل هذا ليس معتبرا أن تصرح بالكفر أو تفعل الكفر. طيب أيضا في لما قلنا لكم أن التقية في الشرع في أصلها معناها الحذر من الكفار، التقية بمعنى بمعناها في الشرع بمعنى الحذر، هي معناها في اللغة هكذا أصلا، يعني أصلها الحذر عند الخوف منهم بسبب ظهورهم وغلبتهم، تكون بإخفاء المعاداة لهم أو بمداراتهم بإظهار القول اللين والمعاشرة الحسنة لهم، فهذا ما يجوز إظهاره مع الخوف. يعني ممكن سلام أهلا هاي الذين يعيشون معه، ممكن تسلم عليه عادي بالسلام good morning، مش عارف حسب اللغة بانجور بونسوا، أي حاجة من المصطلحات هذه ممكن تسلم عليه تبشله تعمله، هذا نعم ربما هذا إظهار اللين المعاشرة الحسنة، يجوز أنك تعمل هذا إذا كنت أنت خايف منهم في معاداتهم هذا. أما إن أظهر فوق ذلك، يعني يظهر فوق ذلك يعني يذب عنهم، واحد عمال يدافع عنهم وعن شريعتهم وعن قانونهم وبيحسن فيه وبيكتب فيه وعمال يدبج لي شعر وجمال وبيعمال يسهله، كيف هذا تقول لي ان هو عنده تقية وان هو نتيجة ان هو سخيف منهم نتيجة شيء؟ يعني انت هذا قلنا الضرورة تقدر بقدرها، فهذا إذا أظهر يجوز لك، نعم تظهر القول اللين المعاشرة الحسنة لهم، فهذا ما يجوز إظهاره مع الخوف. أما إن أظهر فوق ذلك بالذب عن الكفار أو نصرتهم أو القتال معهم، فهذه ولا ظاهرة مكفرة بذاتها، هذه مكفرة لا يجوز شيء منها إلا مع الإكراه الملجئ، مع طبعا إن الإكراه مع كل القصة دي، حتى الإكراه الموجب أخذوك ويقتلوك لو إذا لم تذهب معهم أو تقول هذا القول، لكن قالوا لك روح اقتل المسلمين هنا، اقتل هؤلاء، يلا اضرب الطائرة الآن، بضغط على الزر هذا واضرب ونزل القذائف هذه حتى تقتل هؤلاء المسلمين في العراق أو في أفغانستان أو في الصومال أو في أي مكان، وانت تضغط هنا. هذا لا يجوز، لا يجوز هنا. هذا هذه هي الموالاة، إذا فعل ذلك لا يحتج بالإكراه هنا، فنفسك ليست أعز من نفس هذه الأنفس البريئة التي تقتل من أبناء المسلمين. لذلك هذه الموضوع الإجماع على أن الإكراه لا يجوز، إجماع المسلمين جميعا بجميع الفرق والملل والنحى المنتسبة إلى الإسلام والأهل القبلة يقولون لا يجوز الإجماع على أن الإكراه لا يجيز قتل المسلم بغير حق. بتروح تقتل لي واحد مسلم وتقول أنا أصلا مكره هيقتلونا، لا تقتل أنت ولا يقتل هو في هذه الحالة. لذلك بعض حدث مشابه هنا، بعض الناس صاروا أو بعض العلماء تسهلوا في المسألة، فصارت التقية اللي هي المدراء هي التقية، يعني طب المدراء التي بنتكلم عنها اللين هي أقرب إلى المدراء وليست اللي هي الإكراه بضوابطه الصارمة، هذه هي اللين المعاشرة، هذه ممكن يكون من باب المدراء، يعني هذا في هذه الحالة. فإذا أما التقية بمعنى اللي تكون بمعنى الموالاة الظاهرة هذه بدون خوف وبدون أي قيود، فهذه موالاة ظاهرة خلاص، ما تقية يعني أنت بتتعامل معهم بتزعم إنك خايف من إيه، بتتوقع خوف على مسائل، يعني إيش اللي أنت خايف؟ يعني تقول الكفر وتكفر بالله وتكفر بالله وتسب القرآن وتسب الرسول وتتلفظ وتقاتل معهم ضد المسلمين وتدل على عوراتهم وتقول لي إن هذه تقية؟ هذه الموالاة، هذه الموالاة ظاهرة ولا يعتد بقولك بخوف ولا شيء من هذا القبيل، هذا الإكراه الموالاة ظاهرة، السب والألفاظ التي فيها سب صريح أو بالغمز واللمز أو بأي شيء أو بفعل، هو هذا الذي يشترط فيه يجوز فيه في هذه، يترخص فيه في هذه الحالة في حالة واحدة في الإكراه الملجئ هذا الذي يجعلك إن خلاص تقتل بدنك عضو من أعضائك سيبتر أو يتلف أو أنك عذاب لا تطيقه في هذه الحالة إن عاد فعد كما في حديث عمار. إذن أما هذا الذي يترخص به لكن واحد رفض وأصر مثل ما فعل سيدنا بلال مثلا خلاص هو أفضل وأجره أعظم عند الله سبحانه وتعالى لكن هذا لا يلام الذي تحمل الذي جاراهم ولاهم بالقول والفعل نتيجة الإكراه أو نتيجة هذا الضرب والقتل أو يخشى على نفسه القتل أو تلف العضو أو غيره أو تعذيب الجزي لا يطاق. فهذه الحالة لا نلومه هذا ترخص بأمر شيء إلا من أكره وقلبه من مطمئن بالإيمان وفي آل عمران إلا أن تتقوا منهم تقى. إذن في بعض العلماء قالوا إن التقية هي الموالاة الظاهرة يعني التقية أحيانا بيتكلمون لذلك تلاحظوا في علماء التفسير أحيانا يتكلمون عن التقية يعني هي الموالاة الظاهرة يعني هي الموالاة الظاهرة ولكن التي يصرح بها إلا في حالة الإكراه. أما التقية اللي هي بالمعنى اللي عند اللي يرخص بها عند اللي أقرب إلى المداراة بتداريهم وتحاول تتلطف وهذه هي المعنى التقية اللي حسن المعاشرة اللين لهذا لا يرخص لك فيك أن تقول الكفر في التقية بالمفهوم هذا الذي أقرب إلى المدراء وخايف على أحيانا الواحد يعمل أخواف خوف موهوم إنهم سيفعلون حتى لو يفعلون يعني يفعل لك إيش يعني يسحب منك الجرين كارد مثلا يفعل منك الإقامة المؤقتة يسحب منك إيه حتى تقول الكفر يعني حتى تصرح بالكفر حتى تفعل الكفر حتى تقاتل معهم المسلمين حتى يعني إيش يعني تحسن مذهبهم ودينهم وتقول لحسن يسحبوا مني الإقامة لا فلتذهب أنت وإقامتك إلى الجحيم إذا كنت ستفعل ذلك لا يرخص لك في ذلك أصلا. إذن وبعض العلماء ابن حجر له تعريف جيد في الفتح يقول التقية الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير. أنت تكون حذر بتخفي في شيء جواك من معتقدك وهذا المعتقد أنت خايف أن الغير يطلع عليه. يبقى إذن التقية مجرد حذر لا مولاة عند ابن حجر يعني بتعريف ابن حجر مجرد حذر. وذلك ابن القيم يقول رحمه الله ومعلوم أن التقى ليست بمولاة ولكن لما نهاهم الله عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراء منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال إلا لاحظوا كلام استثناء ابن القيم إلا إذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقية وليست التقية بموالاة. يعني القائم في بداء الفوائد يقول هذا إن, إن, إن, إن التقية شيء غير الموالاة يعني إذا التقية شيء غير الموالاة لأن الموالاة ده هذه منهي عنه أصلا. طيب نعجون طيب يبقى إذن أنا شنو أكمل المحاضرة إن الشيخ طبعا هذا كلام ابن القيم. إذن كلام القيم واضح إن التقية شيء غير الموالاة يعني والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن قال الشيخ قال ومسألة إظهار العداوة عداوة غير مسألة وجود العداوة فالأول يعذر به نعم أنا نكمل بارك الله فيكم أسف قطع البالتوك مرة أخرى. طيب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن قال الشيخ قال ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة فالأول يعذر به مع الخوف والعجز لقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقى والثاني لا بد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت. نعم أسف في مشكلة عندي أيضا في الواضح يعني. طيب لا بأس، أنا أكمل الفقرة الأخيرة هذه وننتهي بعد يعني سبحان الله. أنا هل استمعتم إلى كلام ابن القيم؟ أنا كنت أتكلم عن كلام ابن القيم الآن. طيب ابن القيم بيعتبر التقية إن التقية شيء غير الموالاة، يعني إلا إذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقية، وليست التقية بموالاة. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن قال الشيخ: ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة، فالأول يعذر به مع الخوف والعجز لقوله إلا أن تتقوا منهم تقاء، والثاني لابد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت، وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كل لا ينفك عن المؤمن. هذا قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن قال الشيخ. يريد الشيخ أن وجود معاداة الكفار في قلب المؤمن وإظهار هذه المعاداة للكفار واجبان، والواجب الأول هو وجود العداوة لا بد منه في كل حال، أما الآخر وهو إظهار العداوة فيجوز تركه عند الخوف. يعني أنا كده أنا لابد أن عندي اثنين في صدري، واحدة إن هي وجوب العداوة وإظهار العداوة يعني لكن أنا لا أستطيع إظهار العداوة نظرا للخوف، فهذه الحالة يجوز ترك هذا الإظهار يعني إظهار العداوة، لا أظهر لهم عداوتي لهم عند الخوف منهم. فعلم بذلك إن التقية عند الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن قال الشيخ هذا في كتاب الرسائل المفيدة يقول، فهذا معناه إن التقية عنده إنما تجيز إخفاء معاداة الكفار، وده نفس أعتقد هو نفس كلام ابن القيم، ويرجع إلى أيضا تعريف ابن حجر إنه أن التقية الحذر من إظهار ما في النفس، وهو معناه معاداة الكفار، فالتقية إخفاء معاداة الكفار، يعني كأنك التقية معناه أنك تخفي معاداة الكفار. القرطبي يقول في معنى أنه هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالأمن، هذا كلام نقله عن ابن عباس، وقال الحسن التقية جائزة للإنسان يوم القيامة، ولا تقية في القتل كما قلنا لكم. وذلك ابن كثير يقول إلا أن تتقوا منهم تقاء، حافظ ابن كثير يقول إلا أن تتقوا منهم تقاء، أي من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا باطنه ونيته، كما قال البخاري عن أبي الدرداء أنه قال إن لا نكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، وقال الثوري قال ابن عباس ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان، لكن قلنا لكم التقية حتى الذين قالوا التقية بالقول والفعل على رأي آخر للعلماء. طيب الإمام البغوي يقول رحمه الله نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين، أو يكون المؤمن في قوم كفار مثل الذين يعيشون مثلا في بلاد الكفار فيخافهم فيداريهم باللسان وقلبهم مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه من غير أن يستحل بشرط. أصلا ممكن يقول لك أنا واحد يشرب خمر، واحد يتخلي الباب يقول لك أصلا بعمل تقية، طب هو أنت فاكر كل الإنجليز ولا كل الفرنسيين بيدخلوا البابات يعني اللي هي الحانات الخمرة؟ يعني طب ما في ناس أصلا لا تشرب خمرا أصلا من هذه الشعوب، ولا وفي منهم لا أصلا يحرمون العمل كل هذه الأشياء، وفي منهم لا. أنا سمعت في إذاعة الراديو هنا في بريطانيا كانوا يستضيف ناس لا يحبون أي شيء أدوات المدنية، هذا إنجليز أقحاح يقول لك لا أستمع للموسيقى ويعتبرها نوع من الضجيج، والمذيع عمال يجادل معاه وكله هذا ضجيج وصداع وانا لا احب استمع الى الموسيقى، هذا انجليزي هذا في اللي هي الراديو اللي هو بيتصل بالناس ويعمل ما يسمى تشات معاهم هكذا في فالناس بتجيب هذا يقول لك انا لا عندهم هكذا، واحد يقول لك لا انا هروح اشرب الخمره اصلا بشرب الخمره لاني اصلا خايف منهم تقيه يعني كيف هذا تقيه الا لا يجوز لك هذه التقيه. قال إلا أنك إيه لا يجوز كما قال الإمام البغوي يقول نهى الله المؤمن عن مولاة الكفار ومدهنتهم ومباطنتهم ومباطنتهم يعني يتخذهم بطانة إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين أو يكون المؤمن في قوم كفار فيخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه لاحظ من غير بشرط إيش أن يستحل دما حراما أو مالا حراما أو يظهر الكفار على عورة المسلمين والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية قال تعالى لا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا في كلام الإمام البغوي في تفسيره يعني كلام واضح من ذهب هذه يعني أقوال يبقى بعض العلماء. إذن ممكن نقول إن العلماء هناك فريقان من العلماء، فريق قال إن التقية هي الموالاة الظاهرة هذا فريق وقال ومن قال إنما هي مجرد إخفاء العداوة وفريق آخر قال هي مجرد إخفاء العداوة أو إظهار المداراة بملاينة الكفار. طب إيش هو هذا قول الفريق الثاني اللي هو اللي قالوا إنها إخفاء العداوة يستدلون بقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة إلى هي الآية رقم 51 إلى الآية رقم 250 من سورة المائدة. فهؤلاء المذكورون في الآية حكم الله بكفرهم بموالاتهم الكفار بقوله فإنه منهم ها رغم خوفهم. إذن هم كانوا خايفين منهم نخشى ها لأنهم تعللوا بماذا قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة. طب هو قالوا إذن هم كانوا يتعللون بالخوف قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة. فبين الله تعالى في هذه الآية أن مجرد الخوف من أذى الكفار إذا ظهروا على المؤمنين ليس بعذر في المسارعة إلى موالاتهم. ولو كان الخوف يرخص به في الموالاة لما أكفرهم الله. طب ربنا كفرهم هنا في الآية طب لو كان الخوف عذر لهم طب ما ربنا أكفرهم فإنه منهم. فإذا كان الخوف يرخص في التقية ولا يرخص في الموالاة علم بذلك أن التقية غير الموالاة. الشاهد اللي نريد نقول أن التقية في النهاية بهذا المفهوم غير الموالاة كما قال ابن القيم في ليست التقية كما قال ليست التقية بموالاة. لأن ابن القيم لما نظر لآيات القرآنية ونظر لهذه التعريفات وصل إلى هذا إن تقية عبارة إخفاء ما في النفس من عداوة وإنه خايف بسبب خوفه منهم ولكن قيدوها بهذه القيود. ولكن الذين نظروا إليها إن التقية موالاة ظاهرة هي نفس الموالاة إن التقية الموالاة ظاهرة قالوا يبقى إذن معناها هنا هي كأنها هي نفس شروط الإكراه يعني لا يجوز التقية إلا في حالات معينة إلا في حالات إن القتل في حالات إنه مهدد بالقتل أو أنه يتلف منه عضو أو يعذب عذابا شديدا أو يحدث له كما قلنا لكم في شروط الإكراه. لو نستطيع أن نخلص إيه مجرد الخوف هو الأذى المتوقع من الكفار يرخص في التقية بإخفاء معاداتهم أو بمدارتهم. واحد مجرد أنا خايف منهم بتوقع أن الكفار يؤذونني فإذا في هذه الحالة يرخص بإخفاء المعاداة يعني لا تظهر له المعاداة وظهر له لين الكلام وهكذا. وسنتكلم في هذه المسألة طبعا إن شاء الله عن الفرق بين المدهنة والمداراة فيما بعد يعني في الدرس القادم إن شاء الله. لا أما الإكراه الإكراه هو الأذى الواقع فعلا من الكفار هو أذى واقع عليك من الكفار أو أنه سينفذه هذا المتسلط أو هذا الذي يهددك وأنت تعلم أنه في الغالب ينفذ ها فهذه فيرقص في الموالاة الظاهرة التي هي نوع من الكفر الأكبر مع اطمئنان القلب بالإيمان. يعني لو قال له سب الله أو أو أو الرسول أو افعل شيء أو اسجد لصنم أو اعمل أي شيء قال أو فعل وهم يهددونه بالقتل أو تلف عضو وفعل فإنه مرخص له لأن قلبه بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. وذلك لكن المسألة لأن خلط المفسرين هو اللي عمل لأنه خلطوا بين الخوف والإكراه ها واستدلوا للتقية بآية الإكراه، يعني لما عندما ذكروا التقية قال له يجوز التقية، ولكن قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لذلك تجد الناس تسهلوا في اعتبار التقية مولاة ظاهرة باعتبار أنها مما يرخص به فيه بالإكراه، فيه الإكراه. لكن بالتحقيق من ظاهر الآيات وما قاله ابن القيم وغيره من العلماء، فإن آيات سورة آل عمران التي هي اللي استدل بها من يعتبرون يتساهلون في قضية التقية ويرخص بها ويعتبرون هكذا لا يتخذوا المؤمنين كافرين أولياء إلى قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه، يكون معناها لا توالوهم ولكن اتقوهم واحذروهم عند الخوف منهم. وهذا ما ذكره الأئمة البغوي والقرطبي وابن كثير في تفسير الآية. إذن ان الخلاصه هنا ان الموالاه الظاهره هو كل ده. لماذا قالوا ذلك؟ هم يقصدون ان الموالاه الظاهره غير مكفره ما لم تقترن بها موالاه قلبيه، واستدلوا بموضوع الا ان تتقوا منهم تقاه في هذه الحاله. لا يا سيدي، انا قلنا لك ان هذا شرط فاسد اصلا، موضوع انك تقول لي الا ان تقترن بها موالاة قلبية. لا، هي في حد ذاتها الموالاة، موالاة الكفار هذه موالاة، هذا كفر في حد ذاتي، كفر أكبر في حد ذاتي، ولكن بنعمل موانع وضوابط التكفير فيما بعد ذلك، وننظر في الشروط والضوابط التي تكلمنا عنها، وخاصة في موضوع الصحابي رضي الله عنه حاطب بن أبي بلتع. إذن هذا هو الذي تكلمنا فيه، ان السبب في ذلك ان هم ان الذين يقولون ان الموالاه الظاهره غير مكفره الا بشرط اللي هو الموالاه القلبيه، ولكن ولذلك يقولون ان التقيه موالاه ظاهره حتى يصلوا الى قضيه ايش، ممكن الواحد يجاري الكفار يفعل معهم ويقول ويقول كفرا او يفعل كفرا، ولكن هذه تقيه جائزه مرخص بها، وحتى الذي يفعلها ففي هذه الحاله فانه انها ليست، حتى لو افترض انه فعل فانها يعني ليست كفرا اكبر. ولكن قلنا لهم حتى الذين استدلوا من العلماء الفارقين قالوا ان التقية ولا ظاهرة اشترطوا لها القيود التي في آية سورة النحل الآية 106 إلا أن تتقوا منه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، اشترطوا في التقية نفس شروط اللي هي اشترطوا فيها الذي يفعل التقية ويحذر الكفار ويواليهم ظاهرا، يعني فإنه يشترط فيه ألا يكون مكرها، والإكراه هو الإكراه الملجئ، وهو الذي قلنا لكم إما التهديد إنه يخشى أن يقتل أو يتلف عضو من أعضائه أو يعذب عذابا شديدا. هذا هو الذي لدينا اليوم، ولا أريد أن أرهقكم في هذه المسألة، لكن هذا هو الذي إن شاء الله في الدرس التاسع القادم إن شاء الله سنحاول إن شاء الله نفرق بين صور أخرى اللي هي الفرق بين المداهنة وبين المدراء، ونتكلم عن صور أخرى، لأن أنا أريد الدرس القادم إن شاء الله والدرس اللي بعده النهائي، يعني نختم بعشرة دروس إن شاء الله، يعني الدرس القادم قبل الأخير واللي بعده إن شاء الله يكون الدرس الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى، برغم أنني اختصرت كثيرا جدا بإيجاز، وإن شاء الله لعل الله يوفقنا إن شاء الله، ونحاول نجمع هذه المادة في كتاب إن تيسر الحال إن شاء الله، وإن لم يتيسر فهذا ما عندنا، وبارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع وأن يستخدمنا لنصرة هذا الدين، وأن يجعل كلامنا هذا خالصا لوجهه الكريم. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.